الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لبعض الأسئلة كانت في الدرس الفائت، سائل يقول: ما سبب إنكاره لبعض صفات الله عز وجل؟ هذا السؤال جيد وارد. لماذا أهل البدع ينكرون ما لا يوافق أهواءهم من صفات الله جل وعلا؟ والجواب على ذلك أن سبب ذلك يرجع إلى أصول وقواعد أصلوها وقعدوها. فرض هذه القواعد اقتضى نفي ما لا يوافق أهواءهم من صفات الله جل وعلا. أصل القضية ترجع إلى إثبات قدم الصانع وحدوث العالم. المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة وحتى الجهمية أرادوا إثبات وجود الله جل وعلا والرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، فوجدوا أنهم يثبتون قدم العالم، عفوا، يثبتون حدوث العالم وقدم الصانع عن طريق دليل حدوث الأجسام، دليل حدوث الأجسام، وهو الذي يسمى دليل التجسيم. فهم يقولون الأجسام تعرض لها الأعراض والحوادث وتزول وتعرض وتتغير. طبعا هناك تفصيل أدق، يعني دليل التجسيم هذا له عدة أوجه أو له عدة صور أو له عدة أدلة. لنفس الدليل الأول، الدليل الأصلي، له أدلة، منها دليل حلول الأعراض ودليل حدوث حلول الحوادث. وإن كان الأشاعرة لا يعني يتكلمون عن دليل الأعراض وإنما دائما يستدلون بدليل حلول الحوادث، لكن المعتزلة عندهم دليلين، عندهم دليلا الأعراض وحلول الحوادث. قالوا دليلنا على أن الأجسام حادثة أنها تعرض لها الأعراض وتحل فيها الحوادث، فيكون الجسم ساكنا فيتحرك. دل هذا على أن التحرك حادث لأنه كان ساكنا ثم يسكن، دل على أنه ماذا؟ أيضا حادث. إذن دل هذا على أن الأجسام تحل بها الحوادث وتعرض لها الأعراض، والحادث لا يحل إلا في حادث، فثبت أن الأجسام حادثة لأنهم يقولون الأجسام متساوية، الأجسام متساوية، فثبت حين ذلك أن هذا العالم ماذا؟ حادث، ولكل حادث محدث وهو الله عز وجل، وعليه تكون هذه الحوادث ممكنة، وكل ممكن لا بد له من واجب. فرح القوم بهذا الدليل وظنوا أنهم قد تغلبوا على الفلاسفة وأثبتوا قدم الصانع وحدوث العالم. فوجئوا باعتراض من الفلاسفة يتعلق بصفات الله عز وجل: ماذا تقولون في صفات الله سبحانه وتعالى؟ إن طردتم دليلكم اقتضى هذا أن يكون الله عز وجل حادثا ولم يكن قديما، فينتقض عليكم ما أردتم إثباته. فيقولون لو قلتم إن الله ينزل فالنزول حادث، فيكون الله عز وجل محلا للحوادث، تعالى الله عن ذلك. فحتى يستقيم عندهم دليل حدوث الأجسام وهو الذي بسببه أثبت وجود الله وقدمه وأثبت صحة الرسالة وصحة القرآن إلى آخره، قالوا لو أنه انتقض علينا هذا الدليل فإن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن تنتقض علينا الشريعة بالكلية، فلا مفر من أن لا نثبت هذه الصفات لله جل وعلا. واختلفوا إلى طرائق في كيفية ذلك، من ميل إلى تأويل أو ميل إلى تفويض إلى غير ذلك. طبعا هذا الموضوع باستصار شديد وصورة مسهلة، وإلا الموضوع أعمق. هناك أيضا دليل الاختصاص، وهناك دليل التركيب، وكلها من الدلائل التي تدل على حدوث الأجسام. وإذا أثبت حدوث الأجسام أثبت حدوث العالم، وكان ممكنا والممكن بحاجة يفتقر إلى الواجب وهو الله سبحانه وتعالى، فثبت عندهم المطلوب. الخلاصة أن هذا الدليل بل مجموع هذه الأدلة أدلة باطلة وأدلة صعبة جدا، وصرح أئمتهم كالغزالي وغيره أن هذه أدلة صعب استيعابها وصعب أن نثبت أصل الأصول بمثل هذا الدليل، عدا أن فيه من المناقشات العقلية ما فيه. وحقيقة أنهم أتعبوا أنفسهم وكدوا أذهانهم في إثبات قضية تثبت بأسهل من هذا بكثير، فلا يعني كالذي يريد أن يذهب إلى نقطة أمامه فيرجع إلى الخلف مسافة طويلة ثم يستدير ثم يصل إلى هذه النقطة، مع أنه يمكن أن يصل إليها مباشرة. فطريقة القرآن وطريقة الأنبياء هي الاستدلال على أن هذا الكون حادث بحدوث الأجسام، وكونها توجد بعد أن لم تكن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فأما هم فيستدلون على حدوثها بماذا؟ بحلول الحوادث فيها، وهذا في الحقيقة يعني مبني على مقدمات عقلية تحتاج من طالب العلم إلى مزيد من التأمل والتدبر لما يذكرون وفهم لكثير من المصطلحات حتى يصل إلى فهم ما يريدون. فكيف بالعام مع أنهم يقولون إنه لا بد من أن يكون الإيمان عن دليل، ويريدون بالدليل مثل هذه الأدلة، وإلا كان إيمانه إيمان تقليد، وإيمان التقليد فيه خلاف عندهم، منهم من يكفر من آمن إيمان التقليد ومنهم من يفسقه ولا يكفره. الشاهد أن هذا السؤال مهم، وهو لماذا أهل البدع ذهبوا إلى مثل هذه التأويلات؟ هذا أصل القضية عندهم، أصل القضية عندهم راجع إلى هذه المسألة، وهو أنهم يريدون الحفاظ على دليل حدوث الأجسام، وبالتالي أثبتوا حدوث العالم وقدم الصالح. فلو أنهم أثبتوا هذه الصفات فهو في زعمهم ماذا؟ انتقاض لأصل الدليل، وما زعمهم غير صحيح أبدا، وكل القضية عندهم راجعة إلى قياس الله عز وجل على خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما حكم الأشاعرة عند أهل السنة والجماعة؟ هذا الموضوع أظن أنني تكلمت عنه سابقا، ويمكن الرجوع إليه فيما قيل. وباختصار الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة قطعا، وأن يكونون كذلك، وقد خالفوا معتقد أهل السنة والجماعة في جوانب كثيرة، فهم في باب الصفات عندهم تجهم، وهم في باب الإيمان مرجع، وهم في باب القدر جبرية، ولهم مخالفات في باب النبوات، ولهم بعض المخالفات الدقيقة في باب اليوم الآخر، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية عندهم شعبة من الرفض، لأنهم ادعوا تجهيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الصحابة لم يكونوا أصحاب فقه في هذا الباب العظيم في باب الإلهيات، وإذا تلطفوا وتأدبوا قالوا إنهم كانوا مشغولين عن هذا بالجهاد، وهذا ولا شك غمز لهم من قناة. إذا كان الصحابة هم الجهال في هذا الباب، وأنتم يا من تربيتم على قواعد الفلسفة والمنطق أعلم بالله عز وجل منهم، فهذه والله المصيبة. فعلى كل حال ما يقوله من يقوله إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، الحقيقة أن هذا الأمر لا يصدر إلا ممن لا يعلم عقيدة السلف أو لا يعلم عقيدة الأشاعرة على وجه الخصوص. ويؤسف جدا أن بعض طلبة العلم يردد فقط أن خلاف بيننا وبينهم إنما هو في أننا نثبت الصفات وهم يثبتون سبع صفات فقط. هذا كلام غير صحيح. الخلاف بيننا وبينهم أكبر من ذلك، بل في باب الاستدلال والتلقي في أصل القضية بيننا وبينهم بون شاسع. نحن الأصل عندنا النقل، والأصل عندهم العقل. ليس هذا تجن عليهم، بل هذه كتبهم يعني يرشح منها هذا لمن قرأ فيها. فالقاعدة الأصلية عندهم والدليل القطعي هو العقل، والنقل إن وافق فالحمد لله، إن لم يوافق فيضطرح، وإذا تكلفنا فإننا نلجأ إلى التأويل، وإلا فإنه يرد ولا إشكال. فالقاعدة الأصلية عندهم هي العقل للنقل. خالفونا في قضية كبرى أيضا، وهي أن أخبار الأحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. فالخلاف بيننا وبينهم شاسع، بل حتى في الصفات التي يزعمون إثباتها بيننا وبينهم أيضا خلاف. صفة الكلام التي يزعمون أنهم أثبتوها، هل أثبتوها حقيقة؟ الواقع أنهم ما أثبتوا أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت. أثبتوا شيئا بخيالهم، أثبتوا كلاما واحدا قائما بالذات هو كل شيء، هو الخبر، هو الاستخبار، هو الاستفهام، هو كل شيء، هو القرآن، هو التوراة، هو الإنجيل. إنما الذي يكون خارج ذات الله عز وجل عبارة عنه أو حكاية عنه، عبارة كما يقول أشاعرة أو حكاية كما يقول ماتوريدية. إذن حتى في الصفات التي أثبتوها لله جل وعلا بيننا وبينهم أيضا خلاف في بعضها. إذن الخلاف بيننا وبينهم في الحقيقة أكبر من أن يحصر في زاوية معينة. وإذا تأمل في أصل هذا الإطلاق، لماذا أصلا قيل أهل السنة والجماعة؟ الجواب ليتميز أهل الحق المحض عن غيره، ليتميز أهل الحق المحض عن غيره. فهل الأشاعرة من هذه في هذه الجهة معدودين من أهل الحق المحض حتى يحشروا مع أهل السنة والجماعة؟ لا أعتقد أن هذا يقوله من يدرك حقيقة مذهبه. نعم. طيب، قلتم بارك الله فيكم أن إن المتكلمين يؤولون صفة النزول بقولهم إنه ينزل أمر الله، أليس هذا دليلا على أن الله علي وهم لا يثبتون العلوم؟ والسؤال هل ينزل الله هو وعرشه؟ يعني الأول ليس بسؤال، لعله يقصد السؤال الثاني. على كل حال، هم يقولون الذي ينزل أمر الله عز وجل، أما الله ليس في العلوم، و يعني لا يمكن إلزامهم بأن يثبتوا أن الله في العلوم. يمكن أن يقول قائل منهم إن أمر الله هو الذي في العلوم فينزل وليس الله عز وجل، يمكن أن يقال هذا. ولا شك أنه إن قيل هذا أو لم يقل كل هذا باطل، بل الله عز وجل هو الذي في العلوم. هل ينزل الله هو وعرشه؟ حقيقة سؤال غريب، كيف يقال الله ينزل هو وعرشه؟ لا أظن أحد يعني من العالمين فاه بهذه الكلمة، أن الله ينزل هو وعرشه لم يقل به أحد من العالمين. لكن لعله اشتبه عليه مسألة هل يخلو العرش إذا نزل الله عز وجل أو لا يخلو. وعلى كل حال هذه المسألة من الدقائق، والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يخلو منه العرش في نزوله. وإذا تفهمت هذا فإنه تزول عنك كثير من الإشكالات المتعلقة ب ما يريده أهل البدع في مسألة النزول. أحسنوا، بعض الناس يقولون أحسن شيء في تعريف المعاني هو لفظها، هل هذا صحيح؟ نعم، لمن كان يعرف اللغة، من كان يعرف اللغة العربية جيدا فمجرد لفظ الأحاديث عنده ولفظ النصوص مطلقا تكفي في معانيه، لا تحتاج إلى ذكر المعاني إلا لمن لا يعرف اللغة العربية أو ليس من أهلها، هذا الذي توضح له. وإلا فإن مجرد ذكر هذه الألفاظ لمن يعرف اللغة العربية كاف في معناها. هذا قريب من السابق، هل نقول في معنى الصفة كما نقول في معنى المحبة لا نعرف أكثر من لفظها؟ هذه الكلمة مجملة، لا نعرف أكثر من لفظها، ماذا تريد؟ هل تريد أننا نلفظ بالألفاظ دون فهم للمعنى؟ هذا باطل. أو تريد أنه لا معنى أكثر مما يفهم من لفظها. إن قيل هذا فصحيح، ليس لها معنى زائد أكثر من ماذا؟ من المعنى الذي يفهمه أهل اللغة العربية في كلامهم من هذا اللفظ. فالكلمة على كل حال تحتاج إلى تحرير. وما معنى صفة قديمة المعنى؟ أنا لا أعرف أحدا يعني يقول إن هناك معاني قديمة أو يقال صفة قديمة المعنى، لكن لعله أراد أن يقول صفة قديمة النوع. هذا المقصود به أن الصفات الفعلية يقول أهل العلم إنها قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أن الله عز وجل يتصف بآحادها، بكل صفة صفة منها، يعني بآحاد هذه الصفة يتصف بها بعد أن لم يكن، يعني إذا شاء سبحانه وتعالى. أما أصل الصفة فالله عز وجل متصف بها، أصل الصفة متصف بها كصفة الكلام. قالوا إن الله عز وجل لم يزل متكلما، لكن آحاد كلامه هي التي ماذا؟ تكون حادثة، يعني يتكلم بعد أن لم يكن متكلما، يعني تكلم الله بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به، وتكلم الله عز وجل بهذه الآية قبل أن يتكلم بماذا؟ بالآية الأخرى، وتكلم بالآية الأخرى بعد أن تكلم بالآية التي قبلها، وهكذا. فتلاحظ أن أفراد ماذا؟ هذه الصفة هي التي ماذا؟ حادثة، وهي التي حدثت بعد أن لم تكن. أما أصل الصفة فالله عز وجل لم يزل متكلما. وحتى أقرب لك المعنى، فإنه يقال لك مثلا أنت الآن وأنت ساكت متكلم، من صفاتك أنك متكلم. لما؟ لأنك كما يقول المناطق متكلم بالقوة، الآن متكلم بالقوة، فإذا بدأت تتكلم قالوا ماذا؟ أنت متكلم بالفعل، يعني صفة الكلام في الأصل قائمة بك، صفة الكلام في الأصل قائمة بك، لكن إذا بدأت تتكلم فإنه ماذا؟ يصبح متكلما بالفعل، وإن كانت هذه العبارة لا تقال في حق الله سبحانه وتعالى. حقيقة أن الخط شوي يعني هذا الأخ يسأل عن مسألة عقيدة صاحب المتن ومسألة التفويض ونسبتها إليه وكذا، وأظن أنني قد تكلمت في هذه المسألة بتفصيل. فمن يقتنع بهذا الكلام فالحمد لله، وإلا فالأمر نراجع إلى طالب العلم ويبحث وينظر. أنا ذكرت ما توصلت إليه في هذه المسألة، والله عز وجل أعلم. نعم بسم الله. قال المصنف رحمه الله وغفر لشيخنا حفظه الله، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله ومن ذلك، يعني من النصوص التي ثبتت في صفات الله، في صفات الله عز وجل، والتي يجب الإيمان بها وتلقيها بالتسليم والقبول وعدم التعرض لها بالتمثيل أو التحريف. من ذلك ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من قوله الرحمن على العرش استوى. فهو رحمه الله يشير إلى أن الله عز وجل متصف بصفة الاستواء، وهذا كلام متصل بما قبله من جهة سوق شواهد وأمثلة على ما يتصف الله عز وجل به من الصفات. صفة الاستواء لله عز وجل جاءت في القرآن على جهتين، معدات بعلا ومعدات بإلى. فجاء في كتاب الله عز وجل أن الله على العرش استوى، وهذا في 7 مواضع في كتابه: أعراف، يونس، رعد، ثم في طه، فرقان، سجدة، والحديد بها استوى. 7 مواضع في كتاب الله عز وجل جاء فيها أن الرحمن على العرش استوى. وأما تعدية هذا الفعل بإلى فجاء في 2 موضعين في كتاب الله عز وجل: في البقرة وفصلة. وهنا أو هناك معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، وكلام أهل العلم في مجموعه يرجع إلى هذا المعنى: استوى على العرش يعني على عليه وارتفع، واستوى إلى السماء قصد إليها علوا وارتفاعا، كما حكى ابن القيم إجماع السلف على هذا المعنى كما تجده في مختصر الصواعق: قصد إليها علوا وارتفاعا. فالله عز وجل من صفاته الفعلية أنه استوى على العرش، والكلام حول هذه الصفة في مسائل. أولا العرش، والكلام في العرش كلام طويل. العرش في اللغة سرير الملك أو سرير الملك، والمقصود أنه السرير الذي يعتلي عليه الملك ويجلس، وهذا ظاهر في اللغة بل وظاهر في القرآن: ولها عرش عظيم، قال نكروا لها عرشها ورفع أبويه على العرش. والعرش الذي جاءت النصوص بأن الله عز وجل مستو عليه هو مخلوق عظيم اختصه الله عز وجل بخصائص، منها أنه مخصوص باستواء الله جل وعلا، فالله عز وجل إنما استوى عليه كما في النصوص السابقة. ثانيا أنه أعلى المخلوقات، لا يوجد شيء البتة أعلى من هذا العرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو كما عبر السلف سقف العالم، فهو فوق السماء وفوق العوالم جميعا. الأمر الثالث أنه أكبر المخلوقات كما جاء في الحديث، وهو كما قال شيخ الإسلام له طرق واعتمده أهل السنة وتناقلوه، أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وأن الكرسي في العرش كذلك. فالعرش أكبر المخلوقات وأعظمها، والله عز وجل قد وصفه ب3 صفات تفيد ذلك: وصف العرش بأنه عظيم، وبأنه مجيد، وبأنه كريم. رابعا أن هذا العرش أثقل المخلوقات، وممن نص على هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية، استدلالا بحديث مسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، قال: المقام مقام التمثيل بأثقل المخلوقات، كما اقتضى التمثيل بأكثر الأعداد وعدد خلقك، قال: فاقتضى قوله وزنة عرشك أن العرش أثقل المخلوقات، لأن المقام يقتضي ذكر أثقل المخلوقات. عرش الرحمن جل وعلا جاءت النصوص له صفات، منها كما ذكرت أنه عظيم ومجيد وكريم، وأن له قوائم، وأنه محمول. وهذا الذي دلت عليه النصوص هو الذي أجمع عليه أهل العلم، وخالفهم في هذا طوائف من أهل الضلال. منهم من قال إن العرش هو الملك، وهذا ذهب إليه الجهمية وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة، ولا شك في أن هذا باطل لغة وشرعا. فهل العرش يصح تأويله بالملك في هذه النصوص ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني يحمل ملك الله عز وجل، مع أن هؤلاء الملائكة الثمانية من ملك الله سبحانه وتعالى، وهل اهتز ملك الله عز وجل كله حينما مات سعد؟ وهل موسى حينما تنشق الأرض عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أول من تنشق عنه الأرض، فيرى موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش أو بساق العرش كما جاء في رواية، هل كان ماسكا وباطشا بساق الملك كله؟ لا شك أن هذا كله من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو من الباطل بمكان واضح. وذهب الفلاسفة كابن سينا وغيره إلى أن العرش هو الفلك، وخصوه بالفلك التاسع أو الفلك الأطلس، يقولون الفلك الأطلس الذي لا نجوم فيه، وهذا أيضا تخرص وكلام لا دليل عليه البتة، بل هو باطل من القول. فالعرش ليس هو الفلك، الفلك مدار النجوم، مدار الأجرام السماوية، كل في فلك يسبحون. والفلك، أنا قلت الفلك، هو الفلك، الفلك ليس هو العرش قطعا، والشواهد السابقة يمكن أيضا أن تبين بطلان هذا القول. المسألة الثانية أن الاستواء الذي خصه الله عز وجل بالعرش كما ذكرت معناه العلو والارتفاع، كلام أهل العلم كله يدور على هذا المعنى، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نفران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل قد استوى على العرش، يعني على وارتفع إليه. وهذا الاستواء جاء في النصوص متى كان، فإنه كان بعد خلق السماوات والأرض، فإن الله عز وجل بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض قال: ثم استوى على العرش، فعطف استواءه على خلق السماوات والأرض بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي. المسألة الثالثة كلام المخالفين للحق في هذا الباب. المخالفون للحق في هذا الباب هم المتكلمون قاطبة، فإنهم أنكروا استواء الله سبحانه وتعالى، وهذه المسألة من كبريات المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، أو التي خالف فيها المبطلون الحق وما عليه أهل السنة والجماعة. فإنهم قالوا بتأويلات عدة، أشهرها أنهم أولوا الاستواء بالاستيلاء، قالوا استوى يعني استولى، واستولى بمعنى قهر وغلب، وأصبح الأمر بيد المستولي. وهذا لا شك أنه باطل وتحريف للكلم عن مواضعه، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. ثم قال: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أو كما قال رحمه الله. الشاهد أن هذا من أفضل الباطل، وليس عليهم أو ليس لهم عليه دليل. وغاية ما عندهم في هذا بيت يرددونه، يقولون: قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قالوا هذا دليل على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فإن بشرا وهو بشر بن مروان قد استولى على العراق. والحق أن مثل هذه الحجج من أكبر الدلائل على أن القوم إنما يعتمدون على شبه هشة لا قيمة لها في ميزان البحث العلمي. فأين الاستواء من الاستيلاء؟ أصل مادة الاستواء من سوى، والاستواء والاستيلاء من ولي، فأين هذا عن هذا؟ لغة وعقلا ما هما سيان. ثم إن هذا البيت الذي استدل به عليه بيت لا يعرف في شعر العرب، وهذا تنصيص أئمة اللغة على ذلك، ابن فارس وغيره من أهل العلم كلهم يقولون هذا البيت لا يعرف له قائل، وبعضهم ينسبه إلى الأخطل النصراني كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وكذلك نص عليه الزبيدي في التاج، فإنهم نسبوا هذا البيت إلى الأخطل. وسبحان الله، كيف أن أهل البدع استدلوا ببيتين للأخطل، أو عفوا ينسبان للأخطل، في مسألتين من كبريات المسائل، فليهنهم الأخطل النصراني الذي يعتمدون عليه. في مسألة الكلام استدلوا بماذا؟ ببيت نسبوه للأخطل، وهو: إن الكلام لفي الفؤاد، سيأتي الكلام عنه. وفي مسألة الاستواء قالوا قد استوى بشر على العراق، مع أن هذا البيت والبيت الذي يتعلق بالكلام كلاهما غير موجودان في ديوان الأخطل. وعلى كل حال لا يعرف في لغة العرب أبدا أن استوى تأتي بمعنى استولى، نص على هذا فطاحلة اللغة كالخليل بن أحمد وغيره من أهل العلم، لا يعرف اللغة أن استوى تأتي بمعنى استولى. وعليه فهذا التأويل تأويل باطل، وأوجه بطلانه كثيرة، منها هذا الوجه الأول أن هذا في اللغة لا يستقيم، والقرآن إنما جاء بلغة العرب. ثانيا أن هذا خلاف إجماع السلف قاطبة، فلم يقل أحد من السلف قط إن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء. الأمر الثالث أن هذا القول خطأ قطعا بدلالة النصوص، فالله عز وجل بين أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فقولهم يقتضي أن الله عز وجل لم يكن مستوليا على العرش قبل خلق السماوات والأرض، وهذا لا شك في بطلانه، فمن الذي كان مستوليا وقاهرا ومستعليا على العرش؟ ثم مما يدل على بطلان هذا القول نقول لهم ماذا تقولون في قول الله عز وجل بشأن سفينة نوح واستوت على الجودي؟ هل يقول عاقل إن هذه السفينة قد قهرت وغلبت الجبل؟ هذا لا يقوله عاقل. أي استيلاء كان من هذه السفينة التي استوت على هذا الجبل؟ فعلى كل حال الكلام في بطلان هذا التأويل كثير، والمسألة من أوضح ما يكون. وابن القيم رحمه الله قد أجاد في نقض هذا التأويل من 42 وجها كما تجدها في مختصر الصواعق، وهي من النفاسة بمكان. نعم. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقصين: كم إله تأخذ؟ قال: سبعة. ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: من لرحمتك ورحمتي؟ قال: الذي في السماء. قال: فاخذ الستة وخذ الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم علمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون لحظة أنا ظنيت أنني ما سمعت. الواقع أنك ما قرأت نسختك، هذه يبدو أن فيها سقطة. أعطيه شيء. وقوله تعالى: أمنكم في السماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. وقال المسالمة: أين الله؟ قال: في السماء. قال: اتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ذكر الشواهد وسوق النصوص على صفات الله عز وجل بصفة العلو والفوقية. صفة العلو والفوقية صفتان بمعنى، وهي أعني صفة العلو من الصفات التي تكاثر في النصوص جدا اتصاف الله عز وجل بها، بل نقل شيخ الإسلام في الفتاوى وفي الجواب الصحيح وابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش وفي موضع في الصواعق وكذلك في إعلام الموقعين أن الأدلة على علو الله عز وجل على خلقه تبلغ 1000 دليل. وهكذا ذكر الذهبي رحمه الله في العلو، بل في موضع في مختصر الصواعق أشار إلى أن الأدلة على علو الله عز وجل تبلغ 1000000. وفي النونية يقول: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ فصفة العلو لله جل وعلا الأدلة عليها كثيرة جدا من النقل ومن العقل ومن الفطرة ومن الإجماع. و أهل العلم يقولون إن علو الله جل وعلا ينقسم إلى 3 أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو القدر كما في قول الله جل وعلا: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وعلو القهر يعني أنه قهر خلقه وغلبه، ولعلى بعضهم على بعض، يعني قهر بعضهم بعضا. فالله عز وجل كل الخلائق تحت قهره سبحانه وتعالى، وفي قبضته جل وعلا. هذان المعنيان لم ينازع فيهما أهل البدع، إنما النزاع الذي حصل في اتصاف الله جل وعلا بصفة العلو الذاتي، والله عز وجل لا شك أنه العلي، وهو العلي العظيم، وهو المتعالي سبحانه وتعالى الكبير المتعال. فمن أجل الأمور وأوضحها وأظهرها اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة العلو. والأدلة كما ذكرت بتلك الكثرة التي ذكرها أهل العلم، ولأجل كثرتها فإن أهل العلم قد قسموها إلى أنواع، قسموا الأدلة على علو الله جل وعلا إلى أنواع. ساق منها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 18 نوعا، وفي النونية ساق منها 21 نوعا، منها الأدلة التي فيها التصريح بأن الله عز وجل هو العلي، ومنها الأدلة التي فيها التصريح باستواء الله عز وجل على العرش. فإن إثبات الاستواء يقتضي ماذا؟ إثبات العلو. فإن الاستواء كما يقول أهل العلم علو خاص، علو خاص على العرش، ولا يقال إن الله عز وجل مستو على السماء أو مستو على عباده، وإنما يقال مستو على العرش. وأما العلو فإنه يقال إن الله عز وجل عال على كل شيء، فهو فوق السماء وهو فوق عباده إلى آخره. وهنا يتضح لك الفرق بين الاستواء والاستيلاء، فالاستواء مخصوص بالعرش، وأما العلو والفوقية فلا تختص بالعرش، بل الله عز وجل عال وفوق كل شيء. من الفروق أيضا أن الاستواء صفة فعلية، وأما العلو فصفة ذاتية، فالله عز وجل لم يزل عليا. من الأدلة أيضا الأدلة التي فيها التصريح بأن الله فوق خلقه، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، ومنها الأدلة التي فيها أنه من فوق عباده، قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، ومنها الأدلة التي فيها التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه، ومنها الأدلة التي فيها إثبات نزول الله جل وعلا، والنزول لا يكون إلا من علو، ومنها الأدلة التي فيها التنزيل أنه نزل من عنده سبحانه وتعالى، وإلى غير ذلك من هذه الأدلة الكثيرة التي يمكن أن تراجعها فيما ذكرت لك. فالأدلة بلغت مبلغا عظيما جدا من الكثرة، والله عز وجل قد فطر العبادة على علوه. والقصة قصة العفري الهمذاني معروفة مشهورة، حينما كان في مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقرر كلاما لا يستقيم، حينما قال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان. هذا الكلام في حد ذاته باطل، لأنك حينما تقول كان يقتضي أن هناك ماذا؟ مكان، فكيف تقول له مكان وليس له مكان؟ هذا في الحقيقة كلام متهافت. المهم أورد الهمذاني عليه فقال يا أستاذ دعنا من هذا وأخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة تصعد إلى السماء، يعني نفسه تلتفت إلى السماء ولا بد. فحين ذلك سكت أبو المعالي وقال حيرني الهمذاني. وهذه القصة أوردها الذهبي في العلو، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو. ومن القصص اللطيفة في هذا الباب ما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله مما حصل معه هو رحمه الله، فإنه ذكر أن أحد الجهمية جاءه مرة وكانت له حاجة عند شيخ الإسلام، فتعمد شيخ الإسلام أن يؤخره واشتغل بحوائج أخرى، فطال انتظار هذا الشخص عند شيخ الإسلام حتى نفذ صبره، فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا الله ارزقني الصبر، أو نحو هذه العبارة. حين ذلك انتهز الفرصة شيخ الإسلام وبين له كيف أن هذه الكلمة خرجت من ماذا؟ من فطرة في نفسه، خرجت من فطرة في نفسه، وبين له رحمه الله وذكر أن هذا الرجل رجع عما كان عليه. وهذا المعنى لا شك فيه ولا ريب، وأنا أحدثكم عما رأيت. فقد ذهبت مرة في بعض المناطق، في مناطق نائية في أفريقيا، ووجدنا أناسا وثنيين لا يعرفون شيئا من الحضارة، لا في لباسهم ولا في حياتهم ولا في بيوتهم ولا شيء من ذلك، وهم وثنيون، وما جاءهم قط من قال لهم إن الله في العلو، ولا سمعوا آية ولا حديثا في هذا الباب. ومع ذلك لما سئلوا أو سألناهم إذا أردتم المطر كيف تسمعون، كلهم أشاروا إلى السماء، ندعو الذي في السماء، مع أنهم والله كفار ليسوا بمسلمين. فالخلاصة أن هذه فطرة أو دعا الله عز وجل في نفوس البشر، بل حتى في نفوس الحيوانات. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية نماذج عجيبة من هذا الباب، في أن الله عز وجل فطر حتى الحيوانات على هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل عال على خلقه. وإن الإنسان لا يعجب أشد العجب من مخالفة أهل البدع من الجهمية وأذنابهم من الأشاعر والماتريدية وغيرهم في نفيهم علو الله سبحانه وتعالى. والذين نفوا علو الله جل وعلا نوعان: جهمية النفاة وجهمية حلولية. فأما النفاة فهم الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وأما الحلولية فهم الذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يعجب الإنسان مع وجود هذه الأدلة الكثيرة جدا كيف أضربوا عنها صفحا ونفوا أن يكون الله عز وجل عاليا على خلقه. كل هذا يرجع إلى قضية التجسيم التي ذكرتها لكم، فإنهم يقولون لو كان الله عاليا على خلقه لكان متحيزا، وإذا كان متحيزا كان جسما، وإذا كان جسما كان محدثا، وإذا كان محدثا لم يكن واجبا ولا قديما. هكذا بمثل هذه العبارات التي ما قدر الله عز وجل فيها حق قدره نفوا وألغوا دلالة كل تلك النصوص الكثيرة التي دليل منها واحد يكفي في ثبوت هذا الاعتقاد، فكيف مع هذه الأدلة الكثيرة جدا. وكلامهم في الحقيقة يقتضي أنهم ما فهموا معنى علو الله سبحانه وتعالى. فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل، يعني هذا قول أهل السنة وهو مقتضى النصوص، أن الله عال على كل شيء، وليس المقصود بعلوه أن تكون السماء تظله أو تقله، تعالى الله عن ذلك، بل هو سبحانه وتعالى عال على كل شيء. وهم ظنوا أن اتصافه سبحانه وتعالى بالعلو يقتضي تحيزه، وهذا ولا شك من أبطل ما يقول. وعلى كل حال الناظر في كلامهم في الحقيقة يرثي لحالهم، فإنك تجد بعض كبار أذكيائهم يقع في تأويلات هي من أسقط الكلام وأبعده ومما تنفر منه فطرة عوام المسلمين، بل ها علماؤهم. فمثلا تجد الجويني في كتابه الشامل عند قوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء؟ يقولون: ملك من الملائكة. يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال: هذا ملك من الملائكة، أتاه الله القدرة على أن يخسف السماوات والأرض. يا سبحان الله، انظر كيف حرفوا الآية التي هي من أوضح الآيات دلالة، والتي لا يملك المسلم إذا تلاها إلا أن يمتلئ قلبه خوفا من الله جل وعلا، أليس كذلك؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وهم يقولون إن الذي في السماء هو ماذا؟ ملك من الملائكة يخافه المسلمون. فيال الله العجب، كيف أن الأهواء تودي بأصحابها إلى مثل هذا المرتع الوخيم مع الأسف الشديد. وهكذا لو تأملت يعني في مضائق كثيرة، تجد الجويني أيضا يقول في حديث معاوية بن الحكم وهو الذي سيأتي بعد قليل: أين الله؟ قال: في السماء. قال: في السماء، يعني أن الله له قدر رفيع وأن الله عز وجل له قدر عظيم. هل هذا الجواب مطابق للسؤال؟ هل إذا قلت لك أين فلان تقول لي: والله فلان رجل طيب؟ هل الجواب هذا مطابق للسؤال؟ بالتأكيد لا. السؤال كان بأين، والجواب كان في السماء، فمن الذي يفهم هذا الكلام الذي يذكرونه؟ وكما ذكرت تعجب أن مثل هذا الكلام يقوله بعض أذكيائهم في الحقيقة، وليس من سقطهم أو من عامتهم. لكن الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا حد لما تقذف به النفوس من الأهواء. إذا خرج الإنسان من الربقة الاتباع والانقياد والتسليم للنصوص، فإنه لا حد لما يصل إليه من الانحراف ومن الضلال. على كل حال، صفة العلو كما ذكرت لكم، وأطال ابن القيم رحمه الله في نقض قولهم هذا بنفي علو الله عز وجل من نحو 40 وجها كما في مختصر الصواعق، كما أنه في الصواعق الأصل أثبت علو الله عز وجل من 30 وجها عن طريق العقل. ومثل هذه الأوجه قد يحتاجها طالب العلم، فقد يبتلى بمناقشة بعض هؤلاء المتكلمين الذين يجد معهم صعوبة في إقناع بالأدلة النقلية، فيمكن أن يناقشهم عن طريق الأدلة العقلية. ومن أهم الأدلة العقلية أن يقال لهم إن الله عز وجل موجود أو غير موجود. فإن كنتم تنتسبون إلى الإسلام وتؤمنون بالله فلا بد أن تقولوا إنه موجود، فإن قلتم غير موجود انقلب الكلام معكم إلى مناقشة ملاحدة لا إلى مناقشة مسلمين. فإن قلتم موجود فإما أن يكون موجودا داخل خلقه أو خارجا عن خلقه. فإن قلتم إنه داخل خلقه فإن هذا يقتضي أنه موجود في أجواف الخنازير وفي أجواف الكلاب وفي أجواف الناس وفي الخلاء وفي الأماكن القذرة، وهذا ما لا يجرؤ مسلم قط على قوله، لأنه غاية في النقص، والعقل يقتضي أن الله منزه عن النقص. فثبت أنه لا بد أن يكون خارج خلقه. فإن قلتم هو خارج خلقه فلا يخلو الأمر إما أن يكون أعلى أو أسفل، لابد أن تقولوا إما أنه أعلى من خلقه أو أسفل من خلقه. والعقل والفطرة تقتضي أن السفل أنقص من العلو، وهذه قضية مسلمة أن السفل أنقص من العلو، وباتفاق بيننا وبينكم أن الله عز وجل منزه عن النقص، فثبت أنه لابد أن يكون في العلو، فثبت أنه لا بد أن يكون في العلو. ويمكن أن يستدل عليهم بما ذكروه هم من ذكر قاعدة التقابل، وهي أن القابل للشيء لا يخلو من أن يكون متصفا به أو بضده، لا بد أن يكون متصفا به أو بضده. فإذا كان ليس موصوفا بالسفل الذي فيه نقص فلا بد أن يكون موصوفا بالعلو. على كل حال هذا عن الأدلة التي جاءت في إثبات علو الله عز وجل، وهذا باختصار ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في باب العلو. أما الأدلة التي أوردها المؤلف فقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، تفسير هذه الآية يحتمل أمرين لا ثالث لهما. إما أن يقال إن السماء هنا هي بمعنى العلو المطلق، ومعلوم في اللغة أن الله أن السماء أو أن العلو يطلق عليه سماء، ولذلك يصح في اللغة أن يقال على السقف إنه سماء. ومما يدل على هذا قول الله جل وعلا أنزل من السماء ماء، ومعلوم أن الماء إنما نزل من السحاب، وأن السحاب ليس هو السماء، السماء المبنية العظيمة وليس هو فيها. يقول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إذن السحاب ليس هو السماء وليس في السماء، بل هو بين السماء والأرض، ومع ذلك جاء إطلاق ماذا؟ السماء عليه، لأنه ماذا؟ لأنه عال وفوق. أو يقال إن في قوله في السماء يعني بمعنى على، في بمعنى على، وهذا مستعمل بكثرة. فسيحوا في الأرض ليس المقصود سيحوا داخل وباطن الأرض، وإنما على الأرض. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، ارحموا من في الأرض يرحمكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض من هم؟ ارحموا الذين في باطن الأرض، أو المقصود بالحديث ارحموا من على الأرض؟ ارحموا من على الأرض فيكون أيضا يرحمكم من في السماء، يعني على السماء، فهو فوق السماء وفوق العرش سبحانه وتعالى. الدليل الثاني الذي أورده المؤلف قوله وفي الحديث ربنا الذي في السماء أو ربنا الذي في السماء تقدس اسمه، هذا حديث جاء فيه رقية للمريض، وقد خرجه أبو داود في سننه، وفيه رجل اسمه زيادة بن محمد قال عنه البخاري منكر الحديث، فالحديث ضعيف. ولا يشكل هذا على أصل الصفة التي اتصف الله عز وجل بها، فإن عدم ثبوت الدليل لا يعني عدم ثبوت المدلول، فقد يثبت بأدلة أخرى. الدليل الثالث هو ما خرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جاريته أين الله فقالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. والدلالة من هذين الحديثين كالدلالة في قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب كم إله سأله؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من يربك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة وأخذ الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا الحديث أيضا وجه الدلالة منه كما سبق أن الله في السماء، فقال حسين ابن عبيد الخزاعي والد عمران ستة في الأرض وواحد في السماء وهو الله عز وجل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الحديث خرجه الترمذي وغيره، و في إسناده كلام، فمن أهل العلم من ضعفه كما أشار إلى هذا الذهبي في العلوم، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم من أثبت هذا الحديث. نعم، يعني ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب صحح الحديث. نعم، على كل حال نحن الآن بصدد ثبوت صفة أن الله عز وجل في العلو، وهذا ولو لم يثبت، وإن لم يثبت هذا الحديث فالأدلة على هذا الأمر من الكثرة بحيث لا يشكل عدم ثبوت هذا الحديث عنه. نعم. وقيل نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يفتدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين السماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قومه وهم ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. هذا الأثر الذي أورده من أن في الكتب المتقدمة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا الأثر جاء في كلام عدي ابن عميرة رضي الله عنه، وله قصة أوردها ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية بالإسناد إلى كتاب المغازي ليحيى بن سعيد الأموي، وأورد القصة أيضا بإسناده من طريق يحيى بن سعيد الأموي ومن طريق غيره الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، وعقب عليه فقال: هذا حديث غريب، هذا حديثهم غريب، هذا حديث غريب. ولفظ ما أورده ابن القيم رحمه الله وما رواه الذهبي قال: وجوههم في الأرض، أو وجوههم على الأرض ويزعمون أن ربهم في السماء. نعم. ثم أورد بعد ذلك حديث الأوعال والله فوق ذلك. هذا حديث اختلف أهل العلم في ثبوته، رواه أبو داود وغيره من حديث العباس رضي الله عنه، وهو المشهور بحديث الأوعال. ومن أهل العلم من أثبته، ومن أهل العلم من ضعفه. شيخ الإسلام في مناظرته على الواسطية المودعة في الجزء الثالث من فتاوى قواه، وجود إسناده ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، وأطال الكلام على إثباته في تهذيب السنة. وابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد قال إن إسناده متصل. ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث، ومن أولئك الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ أحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم، والدلالة فيه ظاهرة في إثبات فوقية الله جل وعلا. وصفة الفوقية كما ذكرت لكم وصفة العلو بمعنى، وكما أن الفوقية وكما أن العلو ينقسم إلى الأقسام الثلاثة، فكذلك الفوقية تنقسم إلى الأقسام الثلاثة. ولم ينازع أهل البدع في فوقية القدر أو فوقية القهر، وإنما نزاعهم مع أهل السنة كان في فوقية الذات. نعم. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تنفيذه. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا وأمثاله هو مما أجمع عليه كلام المؤلف. معناه أن هذا الذي أورده وكثير غيره هو مما أجمع عليه أهل العلم والسنة وأثبتوه لله جل وعلا، ولم يتعرضوا لرده أو إنكاره أو تشبيهه وتمثيله أو تحريفه وتأويله، وهذا سبق الكلام عليه غير مرة. ثم أورد الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله حينما سئل عن الاستواء. سئل رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب بهذا الكلام المتين الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: إن أهل العلم تلقوه عنه بالقبول، تلقى أهل العلم هذا الكلام بالقبول ولم يرده أحد منهم. وهو أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله قاعدة مضطردة في سائر الصفات. فهذه الجملة التي قيلت في الاستواء يمكن أيضا أن تقال في الإرادة، ويمكن أن تقال في النزول، ويمكن أن تقال في الضحك، ويمكن أن تقال في صفة العزة، ويمكن أن تقال في صفة الرحمة، إلى غير ذلك مما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر أثر مشهور رواه جم غفير من أهل العلم، فهو أثر منتشر جدا في كتب أهل العلم. رواه البيهقي في الأسماء والصفات، واللالكائي، وأبو عثمان الصابوني، وابن عبد البر، وغيرهم كثير من أهل العلم، أبو نعيم في الحلية، وجاء من طرق كثيرة جدا. رواه من تلاميذ مالك 10 أو أكثر، وهذه الروايات منها الصحيح ومنها غير الصحيح. والمقصود أن ثبوته عن مالك رحمه الله مقطوع به، وتلقاه أهل العلم عنه بالقبول، ومعناه ظاهر، وقد سبق الحديث عن معناه. فالاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول من جهة اللغة العربية، إذ يعلم أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، أن الاستواء في اللغة معلوم عند من يعرفه. فالاستواء هو العلو والارتفاع، وهذا يرجع إلى ما ذكر في دروس ماضية من قاعدة القدر المشترك. فالقدر المشترك بين صفة الله سبحانه وتعالى وصفة المخلوق ترجع إلى أصل المعنى اللغوي، وهذا الذي نريد البحث فيه. الاستواء غير مجهول، وهذا القدر المشترك لا يؤدي إثباته إلى نقص لله جل وعلا ولا إلى نفي كلام، لأن هذا القدر المشترك محله في الذهن، ولأجل هذا قالوا هو يعني القدر المشترك في المطلق الكلي، وهذا شيء لا يوجد إلا في الأذهان. فكما أن الذهن يدرك قدرا مشتركا بين استواء السفينة واستواء الإنسان على الدابة، كما قال الله عز وجل: لتستووا على ظهوره، وقال: واستوت على الجودي. فالإنسان يدرك بعقله قدرا مشتركا يربط بين استواء السفينة واستواء الإنسان على الدابة، ويدرك قدرا مميزا لهذا الاستواء ولهذا الاستواء، أليس كذلك؟ فهو يدرك قدرا مشتركا هو ما اتفق عليه كلمة استوى هنا واستوى هنا، ويدرك قدرا مميزا به حصل التفاوت بين استواء السفينة واستواء الإنسان على الدابة. فإذا كان هناك قدر مميز بين استواء المخلوقات، فثبوت هذا القدر المميز فيما يتعلق بصفة الله سبحانه وتعالى من باب أولى. وحين ذلك فيقال إن الاستواء من حيث أصل المعنى اللغوي معلوم، وهذا يرجع إلى هذه القاعدة، أعني قاعدة القدر المشترك، وهو أمر معلوم بالفطرة. فالعقل فطره الله سبحانه وتعالى وجبله على إدراك هذا الشيء الذي أسميناه القدر المشترك، وهو من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. فإن العقل لو لم يدرك هذا القدر المشترك لما وصل إلى حب الله سبحانه وتعالى، ولا إلى خوفه، ولا إلى رجائه، ولا إلى تعظيمه. لأنه إذا قرأ نصوص الصفات ولم يفهم منها شيئا البتة، فبالله أين أو أي تلك العبودية، أين ستكون أو كيف سيؤدي تلك العبوديات القلبية لله جل وعلا؟ إنما سيقال له اعبد ربا واعبد إلها لا تعرف عنه شيئا البتة. وكم يصيب القلب من ظلمة ووحشة عظيمة بسبب هذا الأمر. لكن من نعمة الله أن الله جعل في عقول الناس ما تدرك به ماذا؟ هذا القدر المشترك. فإذا قرأت آيات الرحمة وأن الله متصف بصفة الانتقام والعزة والقوة والقدرة والرأفة إلى غير ذلك، فإنها تفهم ماذا؟ من خلال فهم هذا القدر المشترك ما يتعلق بشيء من صفات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنها تتوجه له جل وعلا بالحب والتعظيم والخوف والرجاء. أما قوله رحمه الله والكيف غير معقول، يعني أنه غير معقول بالنسبة لنا، فنحن أعجز وأحقر وأقل من أن نحيط علما بكنه وكيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الاستواء أو بغيرها من الصفات. وهذه القضية سبق عنها الكلام وسبق فيها البحث، وأن الله عز وجل لا يحاط به علما تبارك وتعالى. ثم قال والسؤال عن ذلك بدعة، ولا شك في هذا الأمر، كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وكما قال سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والواجب في هذا ولا شك الإيمان والتسليم، والإيمان بذلك واجب، لأن هذا من مقتضيات الإيمان بالله ومقتضيات الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان الحق يقتضي التسليم والإذعان والتصديق والقبول. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عني وعنكم كل شر، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما. إن ربنا لسميع الدعاء، صلى الله على محمد.